اردت دفع زكاة الفطر الى شخص فوجدته غائبا عن البلد فوضعتها عند جاري حتى يرجع، هل يجوز لي ذلك؟ لا ينبغي الانسان اذا حضرت الزكاة ان يقدمها للفقراء المحتاجين الموجودين ولا يؤخر عن وقتها. اما زكاة الفطر فلا يؤخر عن وقتها، الواجب ان تقدم قبل صلاة العيد، قدمها صباح العيد او في ليلة العيد في رمضان او في اي اخر شهر، اليوم اليومين التاسع والعشرين او الثامن والعشرين او الثلاثين، ولا يؤخرها الى بعد الصلاة. واما الزكاة والزكوات الاخرى زكاة المال فينبغي البدار بها اذا حال الحول، ينبغي البدار بها وعدم تأجيلها للغائبين، ينبغي يوقعها للفقراء الحاضرون والواسع بها الفقراء الحاضرون. اللهم اذا كانت الغيبة قليلة ثم يحضر بزكاة المال، اذا كانت الغيبة قليلة ما تضر يومين ثلاث فلا مانع. اما زكاة الفطر فلا تؤخر، فيجب ان تؤدى في وقتها قبل صلاة العيد. فاذا تأخرت بعد صلاة العيد يؤديها ويتوب الى الله، تجزي يقضيها قضاء وعليه التوبة الى الله وتجزي. هل يأثم في ذلك؟ لا يجوز لها التأخير. تريت الامر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة.